فإذا فقد الشرط أو الركن فسد العمل. الشرط يجب أداء الفرائض التي فرضها الله على عباده من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك على الوجه الذي أمر الله به أن تفعل هذه الفرائض من تطبيق الأركان والشروط، ولا يكفي مجرد القيام بصور الأعمال كما هو الشأن اليوم باعتبار أحوال أكثر الناس، لأنهم ينظرون إلى صور الأعمال، فأحدهم يذهب إلى الحج من غير أن يتعلم أحكام الحج ويكتفي بأن يقلد الناس في أعمالهم. هؤلاء يدخلون تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رواه ابن حبان. يعني الناس الذين يكتفون بصور الأعمال دون أن يعرفوا كيف يؤدى هذا العمل من حيث اللوازم التي هي الأركان والشروط، ودون أن يعرفوا ما هي المعطلات، هؤلاء كيف يضمنون أنهم أدوا هذه العبادة على الوجه الصحيح؟ لا يضمنون، فيدخلون تحت هذا الحديث الذي معناه أن كثيرا من الذين يقومون بالليل ليس لهم من قيامهم هذا إلا أنهم أتعبوا أنفسهم بالسهر، لأنهم ما عرفوا كيف تؤدى هذه العبادة. وقلنا إن فساد الأعمال يعود إلى أحد هذه الأمور الثلاثة: إما أن يكون هذا الإنسان عنده فساد في الاعتقاد، فإذا كان عنده فساد في الاعتقاد عمله لا يصح، العبادة لا تصح، وإما أن يكون هذا العمل لم يستوفي الأركان، يعني يوجد شيء من الأركان نقص في هذه العبادة فلا تصح العبادة، أو فعل مبطلا فيها في العبادة فلا تصح، وإما أن يكون عدم قبول هذا العمل لكونه مرائيا فيه، وهو أنه يقصد بعمله مرضاة الناس أو أن يحمده الناس، أن يثني عليه الناس، ولو قصد مع ذلك مرضاة الله لا يكون العمل مقبولا، ولكن في هذه الحال يسقط عنه الفرض. يعني من صلى مرائيا عليه معصية كبيرة وذهب عليه الثواب ولكن سقط عنه الفرض، كذلك من صام مرائيا أو دخل المسجد وحضر درسا مرائيا، فهنا هذا الإنسان عليه معصية من المعاصي الكبائر، لكن إن كان في هذا الدرس أخذ واجبا يكون حصل هذا الواجب من سماع العلم، حصله، يعني لا يلزمه أن يعود لتحصيله شيء من العلم الواجب أخذه، لكن كان مرائيا شو بيكون عليه هنا؟ معصية كبيرة وليس له أجر. فإذا عدم قبول العمل إما لأنه عنده فساد في الاعتقاد والطاعة لا تقبل إلا من المسلم، وإما لأن هذا العمل لم يستوفي الأركان اللوازم الشروط، أو دخل فيه مبطل، أو أنه كان مرائيا في عمله، وهذا الرياء يدخل على كثير من الناس وهم لا يشعرون به. إذا واحد أراد أن يدرس أحيانا نفسه تقول له إن درست هؤلاء يثنون عليك، فيصير قصده من تدريس هؤلاء الناس ثناء هؤلاء الناس عليه، هنا يكون وقع في المعصية وذهب الثواب الأجر الذي كان حصله لو كان هذا الإنسان مخلصا. العلم الذي نحن نتعلمه ونعلمه هذا العلم الواجب فرض، والإنكار المنكر والأمر بالمعروف فرض. الآن لما واحد منكم يحذر من حزب الإخوان وينشر هذا التحذير، هذا فرض وثوابه أحسن من أن يقاتل ألفا من الكفار، لأن الكفار إذا قاتلهم وقتل منهم عددا هؤلاء الكفار ماتوا كفارا، أما إذا نشر التحذير من أهل الضلال فابتعد الناس عن أهل الضلال ولم يقعوا في الضلال، يكون هذا أحسن عند الله. لذلك هذا العمل لا يقصر فيه الشخص بحسب ما يستطيع، قد يكون الواحد منكم يستطيع أن ينشر هذا الخير على الإنترنت مثلا. الآن إذا واحد نشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الآلة، كم وكم من الناس يطلع عليها؟ الآن كثير من الناس يقعدون على هذه الآلة، إذا واحد منكم وضع شيئا يستفاد منه في التحذير من الكفر في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في التحذير من فرصة المولوي، من فتح يكن، من حزب التحرير، من حزب الإخوان، من سيد قطب، هذا يدخل في الجهاد، ثوابه يدخل في ثواب المجاهدين في سبيل الله، فأجره عظيم عظيم عند الله من فعل مثل هذا الأمر، لأن هؤلاء يوقعون الناس في الكفر، يجرون الناس إلى الضلال إلى الكفر والعياذ بالله. وبعض الناس لا ينتبهون إلا إذا نبهوا إلى ما هم واقعون فيه، أما إذا واحد لم ينبههم لا يعرفون، يظنون أن هذا من أهل الفضل، أن هذا من أهل الفضل. يعني إلى الآن سمعت أن فيصل مولوي قال أنا ما قلت الحرام لا يتعدى ذمتين، ما قال، لأنه قال ذلك. قديش الشيخ عبد الله وجماعة الشيخ عم بحذر من فيصل ومن كلماته، هل سمعتم أو بلغكم أو كتب في مقال أنا ما قلت هذه الضلالة؟ ما قال، لأنها ثابتة عليه، وهذا يدل على أنه ما رجع عنها بعد إلى الآن، مع أنها كلمة سخيفة أن واحد يقول الحرام لا يتعدى ذمتين. فهمتم ما معنى هذه الكلمة؟ معناه إذا واحد سرق مالا من شخص ثم جاء آخر فأخذه، ثم جاء ثالث مع علمه بأنه حرام أخذه منه، يقول هذا حلال له، للثالث حلال، لا يتعدى ذمتين، معناه المال الحرام يحل للثالث. يعني هذا مثل ما قال شيخنا حفظه الله ما قال به بشر قبله، ويضحك منه حتى اليهود والنصارى يضحكون من هذه الكلمة. حتى عند الكفار ممنوع، إذا واحد مال مسروق، واحد رابع خامس سادس عرف أنه مسروق، حتى عند الكفار ما بيسمحوا أنه يأخذه، ويطالبونه به ويحاكمونه على أخذه. في دين الإسلام حرام أن يأخذ هذا المال الذي هو حرام، كان مسروقا أو حراما بغيرها على غير هذا الوجه. مع ذلك سمعتم أنه قال أنا ما قلت، ما قال أنا ما قلت، لأنه قال ذلك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، معناه كثير من الذين يصومون ما حصلوا من صيامهم إلا أنهم أتعبوا أنفسهم بالجوع والعطش بسبب فساد العمل أو كون هذا العمل غير مقبول عند الله. وقوله ويجتنب مبطلاته يفهم منه أنه يجب على المرء أن يعرف ما يبطل هذه الفرائض حتى يجتنبها، لأنه إذا لم يعرف هو معرض لأن يفعل المبطل في هذه العبادة وهو لا يعرف فتفسد عبادته، لأن الجهل ليس عذرا في شرع الله. بعض الناس يقولوا ما كان بيعرف، إذا كان ما بيعرف ليش يؤاخذ؟ لو كان الجهل عذرا لصار الجهل خيرا من العلم، لأن الإنسان إذا جهل وكان بذلك معذورا هذا يشجع الناس على الجهل، يشجع الناس على الجهل. فليس عذرا في دين الله أن يكون المرء جاهلا، ويجب على الإنسان المكلف أن يتعلم ما فرض الله عليه، وليس له عذر أنه كان قبل ذلك لا يعرف، أنه كان جاهلا. يعني هذا ليس جوابا في الآخرة عن الأفعال التي يفعلها الإنسان وهي مخالفة للشرع ليكون له ذلك من الأعذار، أنه يقول أنا ما كنت أعرف، ليس له عذر بذلك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، معناه لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء، الجهال مع الذين تعلموا لا يستوون، ليسوا في مرتبة واحدة. أما الذي ورد في القرآن عمن عمل السوء بجهالة، فهنا ليس معنى الجهالة الجهل بالحكم الشرعي، معنى الجهالة في هذه الآية الإعراض عن طاعة الله. إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الله تعالى قال يتوبون من قريب، لو كان لا يؤاخذ على هذا على أي شيء يتوب، التوبة تكون من المعصية، معناه الذي عمل السوء مع إعراضه عن طاعة الله، هذا معنى بجهالة. بجهالة معناه مع الإعراض عن طاعة الله، ليس معناه الجهل بمعرفة الحكم الشرعي. من جهل بمعرفة الحكم الشرعي ليس معذورا. قال المؤلف رحمه الله ويجب عليه أمر من رآه تارك شيء منها أو يأتي بها على غير وجهها بالإتيان بها على وجهها، يعني هذا اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب علينا إذا رأينا شخصا يترك شيئا من الفرائض أن نأمره بأداء هذه الفرائض، وإن كان يأتي بها على غير وجهها وجب علينا أن نأمره أن يأتي بهذه الفرائض على وجهها الموافق للشرع. هذا إن رجونا منه القبول، إن ظننا فيه أنه يقبل، وجب علينا أن ننبهه، أن نأمره بأداء الفريضة، أو إن كان يؤديها على غير وجهها أن نأمره بأدائها على وجهها الصحيح. الشرح يجب على الشخص المكلف أن يأمر من رآه تارك شيء من فرائض الله بأدائها. مشان هيك نحن بنأمر بالمعروف ننهى عن المنكر. بعض الناس بيغضبوا وبيزعلوا وكأنهم يعتبرون أن هذا من التدخل في شؤونهم، هذا من الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان المأمور كبيرا والآمر صغيرا. بعض الآباء لا يقبلون إذا الولد أمرهم أو نهاهم، وبعض الأمهات لا يقبلن إذا كان الولد هو الذي أمرهم أو نهاهم. أما الإنسان الذكي ينظر إذا كان الأمر موافقا للشرع فيقول الحمد لله ولدي صار يأمرني بالخير، أنا ما تعلمت ما تعلمه هذا الولد الصغير. كرجل كبير في الدولة في الأردن وضع بنته عمرها 7 سنين في مدرستنا في الأردن في عمان، فجاءت له بعقيدة ابن عساكر، قالت له سمعني، فتكلم مع الإدارة قال لهم هذا اللي أعطيته هي أنا ما بعرف أقرأه، هو لا يعرف أن يقرأه ما مر عليه من قبل، فسمعته يقول الله موجود في كل مكان، فقلت له غلط ما تقول هيك، الله موجود بلا مكان. هو هذا الإنسان عنده فهم، فرحة سر بذلك، ما غضب ما قال كيف بنتي الصغيرة تقول لي لا، قل الله موجود بلا مكان، فتكلم مع الإدارة يشكرهم على ذلك، الله أعطاه فهما. أما كثير من الناس الله حرمهم الفهم الصحيح، فيعترضون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من الجهل. ويأمر من رآه يأتي بشيء من هذه الفرائض على غير وجهها أن يأتي بها على الوجه الذي تصح به، هذا إن كان يخل بفرض أو يأتي بمبطل مجمع عليه عند الأئمة. يعني إذا كان في هذه الحال وجب الأمر بأن ينتهي هذا الإنسان عن هذا الفعل، وهو أنه رآه يأتي بشيء من العبادات بصورة العبادة على وجه مجمع على بطلانه عند أهل العلم. أما إن رآه يعمل شيئا مختلفا فيه، كأن رأى رجلا يصلي وهو كاشف فخذه، وهو يعتقد أن من كشف فخذه في الصلاة صلاته صحيحة موافقة لمذهب مالك وقول عند أحمد وغير أحمد ومالك من الفقهاء، فهنا لا ينكر عليه بل يأمره أمر إرشاد وترغيب بما هو أحسن من ذلك من دون أن يؤذيه بالنهي. لا يجوز له أن يؤذيه مع علمه أنه يعتقد بصحة الصلاة كما يفعل بعض الناس الجهال. هم تعلموا أن الشخص الذي كشف فخذه صلاته لا تصح، هذا صحيح عند الشافعي وعند الإمام أبي حنيفة وعلى قول عند الإمام أحمد، وإذا كشف فخذه تصح على قول مالك وعلى قول عند أحمد وغير هذين المجتهدين. فإذا واحد عرف أن هذا قلد غير الشافعي وغير أبي حنيفة وغير أحمد واعتبر أن صلاته صحيحة، هنا ماذا يقول له؟ خير لك إن غطيت فخذك. أما واحد هنا في لبنان يسمونه قاضي شرعي قال أنا لو كنت حاكما لجلدت الولد الذي يلبس الشرط، يعني الذي يكشف فخذه، هذا ينفرهم وليس له أصلا أن يفعل ذلك. الجلد يكون من لبس من كشف الفخذ في الشريعة، لا يكون من كشف الفخذ. وماذا يقول هذا الإنسان في الحديث الذي رواه مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند بئر ودخل عليه أبو بكر وهو كاشف فخذه وعائشة ترى ذلك، ثم دخل عمر فبقي كاشفا فخذه الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام، ثم لما دخل عثمان غطى فخذه. لو كان عورة لكان الرسول غطاه من الأول عليه الصلاة والسلام. فماذا يقال في فعل الرسول في تصرف الرسول؟ وأفعال الرسول أدلة، الأفعال الرسول تؤخذ منها أدلة. هذا الحديث دليل لمن قال بأن الفخذ من الرجل ليس عورة، هذا دليل لمن قال ذلك. فماذا يقول هذا الإنسان الذي يدعي العلم بيقول انا لو كنت حاكما لجلدته، وهذا كلامه غير صحيح، وهذا دليل على شدة جهل هذا الإنسان الذي يقول مثل هذه الكلمة. أما من رآه يخل بمختلف فيه لا ينكر عليه إلا أن يكون فعل ما يعتقده مخلا بصحة الفرض فينكر عليه كما ينكر على من أتى بمخل متفق عليه بين الأئمة. يعني إذا كان هذا الإنسان كشف فخذه وصلى، وهو يعتقد أن الرجل إذا كشف فخذه في الصلاة صلاته لا تصح، هنا ننكر عليه إنكارا على من فعل مجمعا على أنه لا تصح الصلاة بفعله، لأنه يعتقد أنه هنا صلاته غير صحيحة، فبيكون فعله يؤدي عملا فاسدا، لذلك هنا الإنكار يكون واجبا. وعلى هذا فمن رأى رجلا كاشفا فخذيه في الصلاة أو غيرها لا ينكر عليه إلا أن يعلم أنه يعتقد أن هذا حرام، بأن يكون هذا الشخص الذي كشف فخذه يعتقد بأن كشف الفخذ على الرجل حرام، حينئذ يجب الإنكار عليه، لأن فخذ الرجل اختلف الأئمة في حكمه، فقال الشافعي وأبو حنيفة إن الفخذ عورة قولا واحدا، وقال مالك وأحمد بن حنبل في أحد قوليهما الفخذ ليس عورة، وقال بذلك ثلاثة آخرون من المجتهدين، منهم داود يعني الظاهري وابن أبي ذئب. يعني هون الشيخ عبد الله حفظه الله كأنه يقول بذلك إن هذا الكلام الذي أذكره ليس شيئا أخرجته من جيبي، إنما هو شيء سبقنا إليه الأئمة المجتهدون وأنا ناقل ذلك عنهم. هذا معنى كلام الشيخ، لأن بعض الناس يقولوا الحبشية النسوان بيظهروا عندهم بالبنطلون، النسوان بيحطوا مكياج وبيظهروا، الرجال عندهم بيلبسوا شورت، إنه هذا على اعتبار إنه بيعتبروا هذا الكلام منكر، النسوان بيمدحوا الرجال بيسمعوهم، بيختلطوا الرجال مع النسوان عند الحبشية. هلا كل هذا عم يقولوا على سبيل إنه هذا منكر، أين المنكر إذا كان في اختلاط بين الرجال والنساء على غير الوجه المحرم؟ الاختلاط المحرم في شرع الله بين الرجال والنساء هو الاختلاط الذي فيه تضامن وتلاصق، هذا اللي ذكره الفقهاء. أما الاختلاط بمعنى وجود الرجال مع النساء الأجنبيات في مكان على غير وجه الاختلاط الذي فيه تضامن وتلاصق، هذا لم يحرمه أحد من العلماء. ويعجبني أن الشخص اللي بيتكلم مع هذول ويقول لهم اذكروا لي من قال إنه حرام من المجتهدين الذين مضوا من العلماء المعتبرين، وما عندهم. يعني لما واحد يجي منه يقول له الاختلاط محرم بمعنى وجود الرجال في مكان مع النساء، هكذا يطلق القول من زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كيف اختلاط بين الرجال والنساء على هذا الوجه، أي وجود رجال ونساء في مكان واحد، والرسول لم ينكر ذلك. في صحيح البخاري أن الرسول جاءته امرأة فقالت له يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتي فيه إليك تحدثنا فيه، فقال تعالينا في يوم كذا وكذا، فجئنا فوعظهن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهن يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة قالت لماذا يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فنزل بلال وكان معه ثوب بلال، فتح هذا الثوب وصارت النساء صرنا يتصدقن، واحدة تضع خاتم واحدة تضع غير ذلك من الحلي. طيب بعضهم ماذا يقول يا هذا رسول الله كان مع النساء؟ طيب بلال أليس رجلا أجنبيا عن النساء ونزل ومشى بين النساء، كيف نزل وصار يلم يأخذ منهم الحلي صار يحطوها؟ وهذه المرأة اللي كلمت الرسول أليس تخاطب رجلا أجنبيا عنها؟ أن بعض منهم بيقولوا صوت المرأة عورة، مشايخ وعلى رأسهم لفان بيقولوا صوت المرأة عورة، وهم يكلمون النساء، يكلموا النساء يقولوا صوت المرأة عورة، يتكلموا مع النساء. لو كان صوت المرأة عورة كيف الرسول يقبل منها أن تتكلم؟ الرسول متزوج صلى الله عليه وسلم وعدد في الزواج، لو كان صوت المرأة الأجنبية عورة كان قال للنساء ما لا أحد يكلمني من كنا الكلام مع نسائي، النساء زوجاتي ينقلن إلي، لو كانت منع نقول لما قامت وقالت له لماذا يا رسول الله فسرها. لما اشلى عنده قالت له ذهب الرجال بحديثك ما قال صوتك عورة اسكتي لا تتكلمي ما قالها. حتى لما سمع النساء يتكلمن بصوت المديح مع ضرب الدف ما أنكر عليهن الرسول. هلا لأنه جماعة الشيخ بيقولوا مديح النساء بيطلع صوتهن برا بصيروا بيصرخوا بيقولوا عورة. الرسول في المدينة كان ماشي مرة ببعض المدينة فسمع نساء يضربن بالدف ويتغنين ويقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. معناته عم يسمع الرسول الصوت لأنه قال الرسول الله يعلم إني لأحبكن. يعني ما أنكر عليهن لا ضرب بالدف ولا يتغنين. الحديث بيقول يتغنين يعني عم بيقولوا مش على سبيل الصوت العادي القراءة العادية على سبيل الغناء اللي هو مباح منه حرام. بس لما يجوا جماعة الشيخ يعملوا شغلة ما بتعجبهم بينكروا عليهم. كيف يكون صوت المرأة عورة والعلماء المحدثون كانوا يأخذون من المحدثات والمحدثات كنا يأخذنا من المحدثين. هذا الحافظ ابن عساكر كان له 1000 شيخ أخذ عنه الحديث من المحدثين و300 امرأة من المحدثات أخذ عنهن الحديث. الحافظ ابن عساكر المشهور هذا لو كان صوت المرأة عورة كيف يأخذ منه الحديث؟ لأن 100 محدثة كان يسمع منهن الحديث وأخذ من 1000 شيخ من الرجال. والرسول كيف عم يتكلم مع النساء؟ كيف كان في الصحابيات مفتيات يفتين للرجال وللنساء؟ أم الدرداء الصحابية كانت تفتي للرجال وللنساء وهي صحابية، وعائشة كانت تدرس أيضا الرجال والنساء لكن من خلف ستار للرجال لأنها من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام غلط أن يقال صوت المرأة عورة، غلط فيه تكذيب للدين. وأنه يقال الاختلاط محرم على الإطلاق، أول ما رحنا على الأردن بسنة 82 كيف بدهم يحاربونا؟ حزب الإخوان بعثوا الإشاعات علينا لما وصلنا، يعني كنا واصلين والإشاعات منتشرة بعد ما انتشر تعليمنا، بس سمعوا أنه نحن رحنا لنعلم هناك. شو بيقولون للناس؟ هيدول عندهم المرأة بتظهر بالبنطلون بتحط مكياج ونساء بيحكوا مع رجال وبيختلطوا، عندهم الاختلاط الرجال بالنساء. لما يكونوا هني بسموهم أنه مجتمع ملتزم لما يسمعوا مكياج وبنطلون اختلاط الرجال بالنساء فكروها خربت، يعني عم يقولون هالكلام حتى يخوفوهم من هذه الجماعة اللي هي جماعة الشيخ. بس نحن عنا إذا حضرت امرأة كاشفة رأسها، يعني لما كنت درس بالمدارس أنا سنة 80 قلت له للشيخ أنه في أكثر الطالبات اللي بدرسهم كاشفات الرؤوس، قال لي التي هي كاشفة إن تعلمت تغطي وإلا كيف هي تبلش مغطاية بعدين تكشف ولا العكس عادة. قال لي وإن نحن نفرنا منها منهن إلى أين تذهب؟ تذهب إلى جماعة الضلال أو تذهب إلى الشيوعية؟ كان في شيوعية بهذيك الوقت عندهم قوة، جماعة سحر حلب وأميرة جبريل والجماعات. قال لي إن نحن لم نعلم هؤلاء إلى أين يذهبنا؟ إلى جماعات الضلال إلى جماعات الفساد عادة. فالصحيح أن نعلم هؤلاء النساء ولو كنا كاشفات الرؤوس، ما بنقول له لأنه أنتم كاشفات ما تحضروا درس دين، لا، من الإشفاق عليهن أن يعلمنا ولو كنا كاشفات، لكن القصد من ذلك أن ينفر الناس. فصار يقولوا هذول بيقولوا كذا بيقولوا كذا من الكلام المفترق. فأنا تعليقي هنا أن الشيخ لما يذكر هذه المسائل حتى يعرف الناس أنها نقول عن العلماء، مثل ما قال شيخنا حفظه الله، قال هذا ليس شيئا جديدا أخرجناه من جيوبنا، إنما هو نقل عمن سبق من أهل العلم. أما هني ما عندهم نقل، يتكلمون بالكلام وليس لهم نقل. مثل واحد اليوم عم يحكي مع الشيخ قال له ناقشت بعض الوهابية، فقلت لهم الإمام أحمد ما قال إنه يحرم أن يقبل القبر ولا أن يمسحه، بل قال لا بأس بذلك. قال له وكذلك في عندي كتاب لابن قيم الجوزية اللي هو عنده معتبر يجيز قراءة القرآن على الميت المسلم، وعندي كتاب لأحمد بن تيمية بيقول أنه يجوز قراءة القرآن على الميت المسلم. فقالوا له لا ما صحيح كلامك، لا الإمام أحمد بيقول ولا ابن قيم الجوزية بيقول ولا ابن تيمية بيقول. شو عمل هو الرجل؟ راح جاب لهم الكتب ووجههم اياها. لما اطلعوا قالوا لا نحن بدنا نراجع لكم. طب مين بدكم تراجعوا؟ ما قلتوا الاول ما بيقولوا. طب ما هي جاب لكم الكتب التي فيها هذه النقول، نحن طابعين بعمرنا كتاب لا ابن تيمية ولا لا ابن قيم الجوزية، فنحن بنحذر منهم ما طابعين لهم كتب، فاذا هذا من عندكم مع جماعتكم. فماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى الذي يعلمهم. قالوا له هذا جبلنا كتاب، شوف الإمام أحمد شو بيقول، شوف ابن تيمية اللي بيعتبروه على زعم شيخ الإسلام يبيح ذلك قراءة القرآن على قبر المسلم ويرى ذلك أمرا حسنا. حتى التوسل قال أنه له ضوابط حتى يكون حلالا، ما حرمه على الإطلاق في هذا الكتاب اللي هو جبه. فراحوا عند اللي بعلمهم، شو كان جواب اللي بعلمهم؟ طلع لقى مزبوط عن الإمام أحمد صح، وعن ابن تيمية عم بيقول هيك، وابن قيم الجرمية بيقول هيك. قال لهم هؤلاء رجال ونحن رجال، هذا كان جوابه، لأنه عجز عن الجواب، ما عنده جواب. بالأول كان هم بيعتبروا أنه بيقولوا نحن حنابلة، مرجعنا للإمام أحمد، وبيأخذوا من ابن تيمية ومن ابن قيم الجوزية. لما رأوا أنهم يخالفون ما هم يقولون، وشو قال لهم؟ قال لهم هؤلاء رجال ونحن رجال، يعني ما رجع عما هو عليه. فلذلك هذه الكلمة احفظوها، ما انتساب الوهابية إلى الإمام أحمد إلا كانتساب النصارى إلى عيسى. انتساب النصارى إلى عيسى انتساب كاذب، عيسى بريء منهم، هم ينسبون أنفسهم إليه لكن هو بريء منهم. وانتساب الوهابية إلى الإمام أحمد انتساب كاذب، الإمام أحمد بريء من الوهابية. بس مثل واحد نكرة منه معروف بالمرة، ما قاله شو، ما حدا بيعرفه، حتى يصير له معرفة شو بيعمل بحاله، بلش ينسب نفسه لحدا معروف، مثل ما كان ابن تيمية يعمل، يقول المقالة الفاسدة. طب ما حدا قال قبله، شو بيعمل حتى تنطلي على بعض الناس؟ يقول وهذا قول أئمة الحديث، ما حدا من أئمة الحديث بيقول هيك اللي هو عم بيقوله، لكن هذا لأنه قول هو ابتدأه، ولا يقبل الناس منه ذلك حتى ينطلي على بعض ضعاف الأفهام كي يستعمل هالعبارة. بعد ما يقول المقالة الشاذة الفاسدة يقول هذا قول أئمة الحديث، هو ما حدا قاله من أئمة الحديث. فهذا اللي وصلوا له، أن يقولوا هم رجال ونحن رجال. هيك حزب الإخوان إذا واحد أحيانا ناقشهم فوجدوا أنهم على خلاف الصواب الذي قرره العلماء، ما وجدوا لهم دليلا على ما يقولون، شو بيقولوا؟ هم رجال ونحن رجال. مثل ما انت عم تقول لي قال الشافعي قال ابو حنيفه، انا كمان بقول لك انا بقول. حتى ان بعضهم اليوم اخبرني واحد كان عم يناقش بعض كبار حزب الاخوان، فتبين له انه هذا الكبير فيهم ما بيعرف انه في ايات محكمات ومتشابهات. قال له شو يعني محكمات ومتشابهات؟ ففسر له، بعد ما فسر له قال له حسن البنا بيقول هالكلام. قال له وين بيقول الكلام هذا حسن البنا؟ قال له في كتاب العقائد. قال لي أنا وقاعد، هو عم يحكي لنا اليوم، قال أنا وقاعد تلفن هذيك الشخص لخمسة من جماعته، من جماعة مين؟ حزب الإخوان، يسألهم عن كتاب العقائد. الخمسة قالوا له ما عنا إياه. قال له طيب، قام رفع التليفون أخونا لواحد من أحبابه، قال له جيب لي هالكتاب، جاب له إياه وقعد يقرأه. بيحكي مثل ما نحن بنحكي على مذهب أهل السنة والجماعة، الآيات المحكمات والمتشابهات. بس شو بيرجعوا بيقولوا بالأخير؟ بيجاوبوا نفس الجواب، بيقولوا هم رجال ونحن رجال، والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر عليه. الشر من علم أن إنسانا لا يؤدي هذه الفرائض صحيحة أو يتركها بالمرة وكان لا يمتثل إلا بالقهر، يجب أن يقهره على ذلك، أي أن يرغمه إن استطاع. يعني الإرغام بيكون إن استطاع، بيكون بشرط أن لا يؤدي إلى منكر أعظم. يعني كان شخص لا يصلي وعرف أنه إن أراد أن يرغمه على الصلاة يسب الصلاة أو يسب دين الإسلام، ماذا يفعل؟ يتركه وشأنه. قال المؤلف رحمه الله وإلا وجب عليه الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر، وذلك أضعف الإيمان، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز. الرسول لما قال وذلك أضعف الإيمان معناه أقله ثمرة، أقله ثوابا، معناه هذا ما يلزم عند العجز، ليس معناه أن هذا الإنسان إيمانه ضعيف إن أنكر بقلبه مع عجزه عن الإنكار باليد واللسان. بعض الناس قد يتوهم ذلك، يقول وذلك أضعف الإيمان، أنه هذا إيمانه ضعيف. لا، وهون في ترتيب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طب عجز عن الإنكار، قد يكون ولي من الأولياء عجز عن الإنكار باليد واللسان فأنكر بقلبه، يقول إيمانه ضعيف. لا، معناه هذا أقله ثوابا، هذا معناته، لكن هو وصل إلى ذلك عند العجز. الشرح أن الذي لا يستطيع أن يقهر الشخص الذي يترك بعض الفرائض أو يأتي بها على غير وجهها بأن علم أنه يصلي صلاة فاسدة أو يصوم صياما فاسدا أو يحج حجا فاسدا وجب عليه الإنكار بالقلب أي الكراهية لفعل هذا الإنسان المخالف للشرع بقلبه، فإن أنكر بقلبه سلم من المعصية، وهذا أضعف الإيمان أي أقله ثمرة أي فائدة أي ثوابا. وهون بنبهكم لمسألة وهي اللي تعودوا عليه عنا الناس هون، إذا رأوا منكرا أن يقولوا اللهم إن هذا منكر وأنا لا أرضى به، ليس أمرا واجبا شرعا لا باللسان ولا إجراء على القلب، إنما معنى الإنكار بالقلب كراهية ذلك، والمؤمن عادة يجد ذلك في قلبه. يعني أنت لما تشوف كنيسة شو بتقول بقلبك؟ تقول هذا شيء حسن؟ لا، تكره ذلك. هذه الكراهية هي المقصود بالإنكار. لما واحد منا ماشي على الطريق ويشوف خمر، عادة هو عم يطلع بيعمل هيك، ليش عمل هيك؟ معناته هو يكره هذا، هذا معناته. فبعض الناس بيقول اللهم إن هذا منكر وأنا لا أرضى به، هذا من واجب لا الإشارة ولا الكلام، لأنه حتى لا يتوهم بعض الناس أنه هذا لازم يقول هالعبارة. أنه أنت تسمع من بعض الكبار بالعمر هون ببيروت لما يشوفوا كنيسة أو خمر يقول اللهم إن هذا منكر وأنا لا أرضى به، هو العبارة صحيحة ما فيها ضرر، بس ما أنا واجبة، أنا قصدي أن أقول ليست واجبة لا باللسان أن تقال ولا إجراء على القلب. إنما شو معنى هذا الإنكار؟ أن يكره ذلك. يعني لما نسمع اليوم بالتلفزيون أو بالأخبار أو بالجريدة اليهود لعنهم الله قتلوا 60 واحد من الفلسطينيين، مجرد ما نسمع أستشنع وأكره في قلبي وأستنكر ذلك في قلبي، أكرهه لا أحبه، فهذا اللي هلأ واجب عليه. أما لو استطعت أكثر من ذلك كان يجب علينا أكثر من ذلك، لكن لا نستطيع الآن. فهذا الكراهية، هذه الكراهية التي تحصل في قلب المسلم بها يكون حصل إنكار المنكر بالقلب. ويفهم من هذا أنه يجب على الإنسان إذا علم بمعصية من إنسان ولو كان غائبا أن يكره بقلبه فعل ذلك الإنسان لهذه المعصية. يعني لو أخبرنا نحن أن شخصا غائبا عنا فعل منكر، مثل اليهود، مثل لم يحصل بالعراق من المنكرات قتل المسلمين بغير حق، كل هذا نحن نكرهه بالعراق بالجزائر أي مكان في الدنيا، نحن لما نكره ذلك نكون فعلنا هذا. والمراد بالرؤية في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره العلم بوجود المنكر لا خصوص الرؤية بالبصر، فإن العرب يطلقون الرؤية ويريدون بها العلم في بعض الأحوال. يعني الرسول لما قال من رأى منكم منكرا لم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أي رأى بعينه فقط، بل أراد بذلك إن رأى بعينه أو علمه، يعني ما يشمل الرؤية، ما يشمل الرؤية بالعين والعلم. يعني إذا واحد علم يقال عنه رأى، في بعض الأحيان العرب يطلقون هذه الكلمة على معنى العلم. أما إن كان يستطيع الإنكار باليد أو القول فلا يكفيه الإنكار بالقلب، فهذه الكراهية لا تخلصه من معصية الله. فالذي يحضر المعصية ولا ينكرها، والذي يعلم بها ولا يحضرها فلا ينكرها بالقلب، سواء في الوقوع في المعصية. والسالم من أنكر إن استطاع بيده، فإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه. نحن هلا كثير من المنكرات نحن عاجزون عن إنكارها باليد، فماذا نفعل؟ ننكر باللسان. هذا الجهاد اللي اسمه جهاد البيان الذي نستطيعه الآن، وهو أفضل الجهاد الآن لأنه الجهاد الذي نستطيعه عليه، الجهاد بالبيان بإخراج الناس من الكفر وإدخالهم في الإسلام، الآن هو أفضل جهاد، أفضل جهاد. لأنه أنت لما تطلع إنسان من الكفر وتدخلينه في الإسلام هذا معناه أخرجته من موجب الشقاوة الأبدية ودخل في موجب السعادة الأبدية وهو الإيمان الذي به يستحق الإنسان أن يدخل الجنة. أما لو بقي كافرا ومات على ذلك لاستحق النار وأن يخلد في النار. ومن المنكر الذي يجب إزالته الكفر، فلذلك فرض الله على المؤمنين الجهاد، قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، سورة البقرة. وفي سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هون تفسير هذه الآية أي قاتلوا الكفار حتى لا يفتنوا المسلمين، أي حتى لا يخرجوا المسلمين من دين الإسلام، ويكون الدين كله لله أي حتى ينتشر دين الإسلام. وهذه الآية دليل على أن المقصود من قتال الكفار إدخالهم في دين الإسلام، يعني المقصود من الجهاد إدخال الناس في الإسلام، هذا المقصود من الجهاد، ليس كما يدعي العصريون. كثير من العصريين اليوم يقولون الجهاد في الإسلام هو جهاد دفاع فقط، أو جهاد سياج فقط، أو جهاد لكف الكفار عن كفنا عن الدعوة إلى الله. فإذا لم يكفوا عن كفنا عن الدعوة إلى الله يقولون لم يجوز لنا أن نقاتلهم. أخذوا ذلك من سيد قطب، هو سيد قطب في تفسيره المسمى في ظلال القرآن يقول: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يقول والعياذ بالله، أي فإن انتهى الكفار عن الحيلولة بيننا وبين الدعوة إلى الله لم يجوز لنا أن نقاتلهم. وهذا كفر. أبو بكر لما قاتل المرتدين هل كانوا يحولون بينه وبين الدعوة إلى الله؟ لا. الرسول لما ذهب إلى بني المصطلق وغزاهم وهم غارون هل كانوا يحولون بينه وبين الدعوة إلى الله؟ لا، كانوا في بيوتهم في مأكلهم ومشربهم ومعيشتهم، فغزاهم وهم غارون، يعني لا علم لهم، ما أرسل لهم خبر الرسول، ما كانوا يحولون بينه وبين الدعوة إلى الله. وأبو بكر لما قاتل المرتدين ما كانوا يحولون بينه وبين الدعوة إلى الله، كانوا في بيوتهم في عقر ديارهم أرسل إليهم جيش المسلمين فقاتلهم. هذا دليل على كذب سيد قطب ومن اتبعه. الجهاد في الإسلام المقصود منه إدخال غير المسلمين في دين الإسلام، هذا هو. إذا واحد قال لك بالقوة شو معنى الجهاد؟ لما واحد يرفع السيف ويمشي شو معناته هذا؟ بالقوة معناته بالقوة لك، هذا لأن فيه مصلحة لهم. إذا واحد سألك ليش كيف بالقوة؟ فيه مصلحة لهم. أليس الآن الدول تضع أنظمة تراها مصيبة وترى أن الناس عليهم أن يطيعوا هذه الأنظمة بالقوة، وإلا عرضوا أنفسهم للسجن أو للتعذيب أو للعقوبات الأخرى بزعم هذه القوانين، ويستحسنون ذلك ويرون أن فعل ذلك من وضع القانون ومن وضع النظام ومن وضع العقوبات يرونه شيئا حسنا. كل هذا وضع مين؟ وضع بشر. فكيف بالشريعة التي أنزلها الله على أنبيائه وأمر الناس أن يتبعوا هذه الشريعة؟ هذا الذي يجب أن يتبع، مش القوانين الوضعية المخالفة للشرع. قوانين وضعها بشر، إن كانت مخالفة للشرع فلا التفات إليها. أما هذا الجهاد أمر من الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار بنفسه، الرسول غزا 17 غزوة وأرسل سرايا وأرسل الجيوش لقتال الكفار، وعلى هذا مشى الصحابة ومن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى وصلوا المسلمون في ظرف نحو 20 سنة وصلوا إلى الصين، إلى الصين وإلى المغرب في هذه المساحة الواسعة. المساحة الواسعة هذه كيف وصل إليها المسلمون؟ بجهاد الدفاع ولا بجهاد الهجوم؟ جهاد الهجوم. فهذه الآية واضحة، وهذه الآية ليست منسوخة، من آخر ما نزل من القرآن هذه الآيات التي فيها مثل هذه الآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذول استرضاء للكفار يقولون هذه المقالات، لكن الكفار كما قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني شو ما قالوا لهم ما بيرضى عنهم إلا إذا صاروا مثلهم، ونحن لا نريد أن نصير مثلهم، لأنه من صار مثلهم شو صار؟ صار كافرا، صار عدو الله. صحيح، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فحزب الإخوان وبعض العصريين الذين حرفوا الآيات استرضاء للكفار فليعلموا أن الكفار بذلك ما رضوا عنهم، إنما هم أهلكوا أنفسهم بذلك. وروى البخاري عن المغيرة بن شعبة أنه قال لكفار الفرس: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده. شو يعني حتى تعبدوا الله وحده؟ يعني حتى تدخلوا في دين الإسلام أو تؤدوا الجزية، وهذا على الترتيب وليس تخييرا، فإنه تجب دعوة الكفار إلى الإسلام، فإن قبلوا فذاك الأمر، وإن لم يقبلوا يعرض عليهم دفع الجزية، فإن قبلوا تركوا وإلا وجب قتالهم، هذا إن استطاع المسلمون. وهذا بالنسبة للجزية في الكفار في مذهب الشافعي في اليهود والنصارى والمجوس. أما غير هؤلاء من الكفار لا يقبل منهم إلا أن يدخلوا في الإسلام، يعني قبول الجزية من قبل إمام المسلمين حين يأتي لقتال الكفار حتى يترك قتالهم إن لم يسلموا هو فقط في هؤلاء في مذهب الإمام الشافعي، اليهود والنصارى والمجوس. وإزالة المنكرات الفعلية فرض كفاية بإجماع علماء الإسلام، ومعنى فرض الكفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن البعض الآخر، لكن هم بالنسبة للمنكرات بده يكون في يعني عدد من المسلمين بحيث يكفي لإزالة هذه المنكرات، فإن لم يكن هذا العدد معناه وجب على كل مكلف إن استطاع أن يفعل حتى يحصل هذا العدد الذي يتم به تحصيل الواجب. للحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره. ولم يزل الأئمة الذين كانوا قبل الأشعري والماتريدي ومن بعدهم ينكرون على أهل البدع الاعتقادية من معتزلة ومشبهة وغيرهم، فقد رد عليهم الأئمة الأربعة وصنف عمر بن عبد العزيز وغيره من السلف في الرد عليهم رسائل. ونحن مثل ما ذكرت لكم بالدرس الماضي اللي قرأت لكم فيه الدرس اللي أعطاه الشيخ بحضور فتح يكا، قلت لكم أنا ليش راح الشيخ زاره، حتى سمعت من الشيخ اليوم كلام أنا ما كنت سامعه، وهو أنه في شخص من أصدقاء الشيخ هو بيعفل هذا الإنسان جيله من جيله، يعني صديقه من زمان كتير، هو اللي قاله للشيخ أنه زاره عدة مرات، قال له وصار يبكي فتحي يكن صار يبكي، قال له أنا أريد أن أعرف الحق قبل أن أموت. عشان هيك الشيخ حفظه الله تأثر وقال لعل هذا الرجل تغير قلبه، لذلك راح لعنده. أنا أول مرة بسمع من الشيخ اليوم أنه صديقه هذا اسمه الحاج خالد حكي له للشيخ قال له أنه صار يبكي قدامي وقال له أنا أريد أن أعرف الحق قبل أن أموت. بعدين ظهر أنه مراوغ، لأنه بعد ما هاجم قدام الشيخ حسام قدام الشيخ عبد الله لما تكلم عن سيد قطب ومنهج سيد قطب أبدأ أنه هو موافق على ذلك، وأنه هذا الفكر أنتج جماعة التكفير والهجرة، وأنه هذا الفكر متطرف، ووافق على أنه هذا الفكر متطرف ومنحرف، ثم في اليوم التالي ما عرفت نزل بالجرائد أنه هو لا يوافق الهجوم على سيد قطب منهج سيد قطب وترحم عليه وسميه شهيد. واليوم اللي بعده اليوم الثاني الثالث أنزل هجوما على الشيخ وعلى جماعة الشيخ، قال هؤلاء منحرفون وخارجون عن إجماع السلف وإجماع الأئمة من بعده، وهذا دليل أنه عنده مكر وخداع ومراوغة، والرسول يقول المكر والخداع في النار. نحن الشيخ حسن الظن ورحنا معه لعند هذا الرجل وقلبنا لله تعالى، لشو رحنا لكم؟ لشو واحد تكلف العناء ليذهب إلى مثل هذا الرجل اللي عنده كتاب، في له كتاب مشهور اسمه ماذا يعني انتمائي للإسلام، بيقول في هذا الكتاب إن الإسلام اليوم يشهد كفرا جماعيا وردة جماعية لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل، جماعيا أقول جماعيا عالميا كما يقول، معناته كلامه مثل كلام سيد قطب. شو معناته الكلام؟ معناته إنه المسلمين اليوم كفار ما فيهم إسلام، هذا معنى كلامي. وكلام كثير أنا ذكرت لكم أشياء كثيرة لما قالها لهذه المذيعة، قال له أنتم مكفرون، قال له ما مكفر حدا، قال له ما مكفركم ما مكفر حدا، أنتم أهل الكتاب، وقال ما قال من المقالات الفاسدة. بس نحن لما قال أنه بده يعرف الحق قبل أن يموت فعملا بالأمر الشرعي الشيخ عبد الله ذهب إليه، ولكن هو طلع مراوغا وماكرا وخداعا، لكن وعند الله تجتمع الخصوم. وانتو بتمنى تكونوا قريتوا الرد اللي نزلته الجمعية ووضع هلأ بآخر وضعوه بعض الجرائد، جريدة البيضاء أظن وضعوه من كم يوم، ووضعوه بمجلة الشراع كامل، يعني اللي ما حصل عليه من الجمعية يحصل عليه يقرأ لأنه فيه فوائد كبيرة، بس أنا بتمنى تحصل عليه من الجمعية مشان ما يكون حدا مختصر منه شايله شي كلمة أو شايله شي عبارة. وزاد المؤلف إيضاحا لذلك قوله: ويجب ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه، وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه. الشرح أن ذلك فيما إذا كانت المنكرات نحو آلات الملاهي والصور المجسمة. صور المجسمة يعني هذا القلوب دبدوب وكلب وعصفور، واللي بيجيبوه للأولاد، واحد كبير بيجيبوه واحد صغير بينيموه معه منتخب. هذه الصور حرام، منكر، منكر مجمع عليه على تحريمه. استثنى الفقهاء المالكية الدمية التي تكون بصورة البنت الصغيرة للبنت الصغيرة، هذا اللي استثناه الفقهاء، أنه قالوا هذه تجوز للبنت الصغيرة لأن فيها فائدة، وهي تعويد البنات على تربية الأطفال، لأنه من شأن البنت عادة بتكون أم بتربي الأولاد. أما غير هذا ما استثني، لا الحصان ولا اللي بسموه دبدوب. يعني أنا بروح على كثير من بيوت المسلمين، أول ما فوت بلاقي تماثيل هون وتماثيل هون، وتفوت بتلاقي بغرف الأولاد هذا الكلب واللي بسموه دبدوب، بيقولوا لك إجا هدية. وإذا إجا هدية ما منكر، منكر منكر. إذا إجا على صورة هدية أو واحد راح اشتراه بيتغير، يعني ببطل منكر، يبقى منكر. بعض الناس بيقول لك جبته من فرنسا هذا ثمنه مدري قديش، أو جبت هالفيل من أفريقيا ثمنه قد ما كان ثمنه، هو منكر. والمنكر شو بيعمل فيه المسلم الملتزم؟ يزيلوا المنكر، خلص الشرع هيك بيأمر. الصحابة لما حرم الخمر شو عملوا؟ كانوا ببيوتهم في منهم خزنين خمر، رموها في الشوارع، مشت في الشوارع، مشت في الشوارع من كثرة الخمور التي كانت في بعض البيوت، في بيوت الصحابة. ليش؟ التزاما، لأنه كانوا الصحابة عندهم سرعة للالتزام، سرعة للالتزام بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. أبيسأل عن الدنيا أكابر الصحابة لما يسمعوا الأمر خلص تنفيذ على طول. كيف بيكون إزالة هذا المنكر؟ بأنه يكون هذا يصير على هيئة لا يعيش عليها الحيوان، يعني إذا شدوا رأسه هذه الهيئة لا يعيش عليها الحيوان، هيك بيصير يكون أزال المنكر، ما بيتركه مثل ما هو. فبتكسيرها والصور المجسمة فبتكسيرها لمن استطاع، أن كانت خمورا فبإراقتها، وكل ذلك يشترط فيه أن لا يؤدي فعله إلى منكر أعظم من ذلك المنكر. يعني مش فتنا عبيت واحد أول مرة نعلمه دين، شفنا عنه تمثال بلش نحكي بهالموضوع، نحن بعد ما علمنا العقيدة للإنسان هذا قد يقول هذا أول وآخر درس، من أولها بلش يكسر بالبيت. بعض الناس فهمهم ضعيف، بدنا نعامل الناس على حسب ما يقبلون. شيخنا حفظه الله قال جملة كتير مفيدة، قال: الناس يعطون من العلم بقدر ما يرجى أنهم يقبلون. شفتوا العبارة؟ بقدر ما يرجى أنهم يقبلون. أنا بقول له كيف الواحد لما يروح عند الطبيب يقول له بدك تأخذ دواء، الدواء بدك منه قنينتين مثلا، بس بيقول له بليع القنينتين بعد وحدة؟ لا، بقدر ما يرجى شو؟ أنه يستفيد منه، فبيعطيه الوصفة كلها بس على جرعات بحيث تكون فيه الفائدة للجسم. فهون كمان نفس الشيء، لما تعلمه إنسان بقدر ما يرجى أنه يقبل، مش بقعد بعطيك المختصر بجلسة واحدة بيطلع لا فهمان الأول ولا النص ولا الأخير، بعطيه بقدر ما يرجى أنه يفهم ويقبل الأهم، فالذي يليه فالذي يليه. فأنتوا كمان انتبهوا لهذا الأمر، قد يكون منكر قدام عينكم شايفينه ساكتين عنه بسبب شو؟ إزالة منكر أعظم. يتوقف السكوت على هذا، يتوقف تحصيل ذاك بالسكوت على هذا الأهم، فبيسكت عن هذا لتحصيل ما هو أعظم. وكل ذلك يشترط فيه أن لا يؤدي فعله إلى منكر أعظم من ذلك المنكر، وإلا فلا يجوز، لأنه يكون عدولا عن الفساد إلى الأفسد، وهذا معنى قوله: وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه. وقد حصل في أوائل القرن الرابع الهجري من ناحية نيسابور في بلاد فارس الإسلامية أن طائفة من المبتدعة وهم سلف الوهابية المشبهة ظهرت وقوي أمرها، حتى صار بعض العلماء يهربون من فتنتهم إلى الجبال. هلا شوفوا المشايخ اللي موجودين هلا، أول ما صارت الحرب إذا تتذكر فترة من الفترات اللي منهم كان بيروت، فضيوا المساجد، وين راحوا المشايخ؟ راحوا، فصاروا إخواننا يخطبوا بأغلب مساجد بيروت، وهذا شيء مفيد، لأنه إخواننا بعلموا العقيدة، بعلموا مذهب أهل السنة والجماعة، بس وين راحوا؟ راحوا كلهم يبحثوا عن الراحات في مكان ما، كل يبحث عن الراحة في مكان ما، فكان مناسب جيد لأخواننا أن ينشروا العلم في مساجد بيروت. فإذا كان في منكر ما بيقول الواحد لأنه في منكر هروح أقعد بالبيت وبطل المنكر خليني أقعد لحالي، لا هذا غلط. هؤلاء المشايخ الذين يتصدرون في هذه الأيام في هذه المناصب التي تسمى رسمية، هل يعملون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، أصلاً الناس ما بتشوفهم لا، إلا إذا كان في شيء احتفال في مال أو ظهور أو نحو ذلك لمآرب دنيوية. أما شيء للآخرة لا تراهم يعملون شيئا للآخرة، بل بالعكس عم يعملوا أشياء ضد الدين. لأنه لما يمنعوا جماعة شيخنا من المساجد ويمكنوا الوهابية ويمكنوا حزب الإخوان وجماعة رجب ديب، هذا العمل ضد الدين. فهم بدل أن يصلحوا يسكتون عن الفساد ويفسدون، يسكتون عن فساد بعض الناس وهم بأنفسهم يفسدون والعياذ بالله. وقوي أمرها حتى صار بعض العلماء يهربون من فتنتهم إلى الجبال، فتصدى لإطفاء هذه الثائرة بعض المحققين من علماء أهل السنة والجماعة، منهم أبو إسحاق الأسفرايني الذي كان من أكابر علماء أهل السنة جبلا من جبال العلم، ولا سيما في علم العقيدة والنضال عنها. تتذكروا القصة اللي صارت بينه وبين المعتزلة؟ تذكروها ولا نسيتوها؟ ما متذكرين؟ لما صارت بينه وبين واحد معتزلي عند معتزلية مناظرة، أي لما بدأ، مين بدأ بالأول بالكلام؟ شو قال المعتزلي بالأول؟ ما حدا ممكن يتذكر؟ وحياة العلم مذاكرته، فأقدم للعلم مذاكرتك وحياة العلم مذاكرته. إذا واحد منكم رأى شيئا جيدا شيئا حسنا إذا بده يحفظه ويكتبه يصير بذلك أو بعلمه لغيره من الناس. فصار يقول لهؤلاء الذين أووا إلى الجبال: يا أكلة الحشيش، تتركون دين محمد تلعب به الذئاب؟ صار يوبخهم ويعيرهم، معناه لما لم تثبتوا بين الناس حتى تدافعوا عن الإسلام. يعني لا ينبغي في العالم إذا قويت الفتنة أن يترك الناس ويذهب إلى الجبال يقول أنا أهرب من الفتنة. ماذا ينبغي بالعالم أن يفعل؟ مثل ما عمل شيخنا حفظه الله بالحرب، وين كان في المساجد، كان يروح على مسجد علي بن أبي طالب، كان كل يوم يدرس في مسجد الشيخ في الحرب، يوم في مسجد علي بن أبي طالب، يوم في مسجد برج أبي حيدر، يوم في مسجد البسطة، يوم في مسجد زقاق البلد، يوم في مسجد الخلية السعودية، على مدار أيام الأسبوع بالحرب. هذا الكلام يعني يكون عم يدرس وشغال الرصاص والقصف والقذائف شغاله وهو يدرس الناس، يدور على الناس ينكر المنكر يعلم عقيدة أهل السنة والجماعة. في هذاك الوقت بالسبعينات كان منتشر سب الله في كثير من الناس، كانوا يسبون الله. كيف خف هذا الأمر؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قام به هذا الرجل ومن كان معه، بذلك خفت هذه المنكرات. وإلا بفترة من الفترات تمشي بالشارع تركب بالسيرفيس نسمع من يسب الله بشكل كثير. خف ذلك بالجهد اللي عمله هذا الشيخ ومن معه، لولا ذلك لكان انتشر وتوسع أكثر وأكثر. فهذه فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تخفيف هذا الشر، إبطال هذا الشر، وإن لم يحصل إزالته بالمرة، إن لم تحصل شو بيكون حصل؟ تخفيف من هذا الشر. يعني إذا واحد قال لكم ليش تحكوا على فتحي يكرم؟ أنه يعني حيبطل إذا حكيته؟ ليه عم تحكوا عن فيصل حيبطل إذا حكيته؟ ليه عم تحكوا عن عمد خالد حيبطل إذا حكيته؟ الجواب إما أن ينتهي عن ذلك، وإن لم ينتهي يخف شره. هذا هو الجواب، هذا هو الجواب، إما أن ينتهي وهذا ما نتمناه وما نرجوه، وإما أنه شو يصير؟ يخف الشر، الناس تسمع تعرف. بعض الناس اليوم حكى لي الشيخ أسامة السيد كان قاعد عند واحد مهم فعم بحثه في الدين فعلمه العقيدة الحمد لله، قال لي ثم تطرقنا فسألني عن عمل خالد فحدثته وقال أنا كان عندي ريبة من هالإنسان بس ما كنت عارفين هالضلال اللي عم تقوله عنه، عندك شيء كتاب بتحكوا فيه عنه؟ فأعطاه الكتاب اللي فيه التحذير من عمل خالد، عندكم اليوم هاي؟ مطلوب كل واحد ممكن يكون عنده إياه، لأنه أنتم ما أظن حافظين شو بيقول كل المقالات الفاسدة شو هو الرد عليها، وكمان الرد على رجب ديب عندكم إياه، الجمعية طلعت هالكتاب، طلعت هالكتاب، وهلا الرد على خالد الجندي. هذه كتب مهمة، لأنه أنتم إذا واحد قال لكم شو بيقول عمر خالد فاجأكم هيك، طول بالك نروح او التلفن هلا نسال الجمعيه قولوا لنا شو بيقول. ما دائما بيكون الواحد مستحضر وجود هذا الكتاب باليد، انه قال كذا في محاضره كذا بتاريخ كذا، قال كذا في محاضره كذا في مكان كذا. هذا كثير قوي لكم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. استفاد هذا الرجل، حاطط الكتب الشيخ اسامه بالسياره، اعطاه التحذير من قرضاوي، اعطاه التحذير من عمر خالد، وهو دكتور هذا الانسان ومصر كثير. ما كل الناس ما بتقبل، انه بعض الناس بيقول اخي الناس ما بتقبل، ما كل الناس ما بيقبلوا، ما انتم قبلتم، انتم قبلتم وتعلمتم الحمد لله. من شاء الله له الهدايه لابد ان يهتدي، اما على يدك او على يدك او على يد واحد غيرنا، الله يهيئ له الاسباب لذلك. فلما واحد يكون سبب لهدايه هذا الانسان قديش له ثواب، ثواب عظيم. هذه من الاسباب انه يكون معنا الحجه والدليل. قلت لكم مره عم نصلي بمسجد الاموي، ابتدى فينا واحد بس خلصنا قال اذا بتحبوا تحضروا في درسنا شيخنا الشيخ رجب دين بمسجد نور اظن اسمه، الحمد لله حذرناه منه، فقال والله ما كنت اعرف انه يقول هذا. يمكن استغرب الرجال وتفاجأ كثير وظهر عليه انه انصدم، فقلنا له هذا يجب ان تحذر منه، مش تدعي الناس لدرسه، لانه انسان يدعو الى الضلال ويدعو الى الكفر والعياذ بالله. بس اكثر الناس جهال، فاذا سمعوا مقالات هؤلاء شو بعرفهم انه هذا حق وهذا باطل، كيف يميزون وهم جهال. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نهلل جماعة ثم نصلي على النبي. التشويش، فأنا برجع بترجيكم ألا تفعلوا ذلك، لأنه التشويش في ضرر عليكم أولا، لأنه في معصية تشويش على مجلس علمك، وإذا واحد يحس حاله حينضر إذا لم يتكلم بيظهر لبرا بيتكلم، أو عنده شيء ضروري بده يقوله الشخص قاعد معه بيظهر لبرا بيحكي، ليس في مجلس العلم. فهذه الشكوى تكررت، هذه بتشوش عليكم وعلي، وبتقع الإنسان اللي عم يشوش في المعصية برجع بحاجة كثير بيشوش، بلاحظ هذا الأمر. بس شو بدي أعمل؟ يعني صرنا حاكين فيه كثير، بتمنى إنه أن تتركوا ذلك. عادة بالمدرسة إذا بتلاحظوا عادة الطالب المجتهد ما بيشوش، مين اللي بيشوش عادة؟ كسلان. فلا تشوشوا، أصلا هذا التشويش في معصية، مفوت عليكم الفوائد مشوش علينا. قد أنا أتغلبط إذا في تشويش، يعني الفكر اللي أنا أفكر أقول العبارة تطلع على غير الصواب. اللي بده يقعد يسمع الأسئلة يقعد بارك الله فيكم، واللي بده يروح هو وشأنه، بس يعني يستفيد. إذا الشخص كان دون سن المراهقة عم يسأل هون وكان يشتهى، عم يسأل إنه يحرم مصافحته ولمسه بلا حائل، هو بيقول الفقهاء إذا الصبي بلغ إلى سن قريب البلوغ إلى حد تشتهيه فيه النساء ذوات الطباع السليمة، هون يحرم على المرأة أن تصافحه ويحرم عليها أن تختلي به. أما إذا كان هو ما بلغ إلى هذا الحد حيث يشتهى عادة عند ذوي الطباع السليمة، ما صار مراهقا، فإن كانت هي تشتهي أن تصافحه هي بخصوصها يحرم عليها أن تصافحه، أما لا يحرم على النساء ذوات الطباع السليمة التي لا يشتهينه أن يصافحنه إذا لم يبلغ إلى حد المراهقة أنه عادة يشتهى. أما الإنسان الذي كان يجهل أنه يحرم مصافحة الذكر الأنثى على غير وجه الشهوة، كثير من الناس بيجهلوها، يقولوا إذا أنا صافحت بنت خالتي أو بنت الجيران وعلى غير وجه الشهوة بظن أن هذا الشيء منه حرام، هؤلاء لا يكفرون إن كانوا جهالا. فأكثر الناس يجهلون ذلك، لا سيما اليوم واحد بيطلع على التلفزيون أحيانا بيشوف واحد بيقول له مفتي عم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم على التلفزيون، فالجاهل شو هو المفتهد لو كان حرام كيف عم يصافحها؟ والفقهاء يقولون المعصية الصغيرة إذا قام بها الشخص الذي هو منظور إليه ومتبع أمام الناس تصير كبيرة في حقه، لأن الناس يتبعونه على ذلك. مثل هذا اللي عم أقولكم عنه، يعني أنا بعرف الشيخ كان من كبار المشايخ في لبنان، كان يصافح النساء، فمرة تكلمته في هذا بس بيني وبينه، قلت له ليش تصافح النساء وأنت منظور لك؟ يعني قال لي الناس شو بيحكوا علينا إذا ما صافحناهم لقرايبيننا وكذا. فقلت له هذا حرام، أنت منظور لك، يعني الناس بتستدل بفعلك أمرار، بيقول هاي الشيخ عنا بالعائلة يصافح النساء. والحمد لله قبل، وبعد هذا ما عاد يصافح، قال لهم هذا لا يجوز. بعض الناس يقبلون، بس أكثر هدول المشايخ لا يقبلون ولا يقبلون. كذلك بالنسبة لأمر الخلوة، الخلوة إذا كان واحد جهل أن هذه الخلوة حرام بين الرجل والمرأة، جهل مش عنادا، فقال إنها حلال لا يكفر. ونحن بعض هلأ بيحكوا علينا بعض الناس قالوا هدول بيحرموا أن الواحد يطلع مع المرأة بالأسانسير على وجه الإنكار علينا. هي الخلوة في الشرع حرام بين الرجل والمرأة، مش نحن حرمنا تحريما من عندنا شيء جديد، هو حرام في الشرع إن كان بالأسانسير وغير الأسانسير. قال ويعللون ذلك باحتمال انقطاع الكهرباء. ما دخل، شو دخل إذا بتنقطع الكهرباء ولا ما بتنقطع الكهرباء؟ إذا طلع واحد مع امرأة بالأسانسير صاروا لحالهم، والفقهاء بيقولوا بحيث لا يطلع عليهما غيرهما تكون خلوة محرمة، ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، يعني حرام ما بيجوز يختلط. والرسول قال لا تخلن بالرجال وحدانا، حرم، قال له للنساء يعني لا تختلي الواحدة منكن بأي رجل وحدها، هذا معناته. وقال لا يدخلن أحدكم على مغيبة، يعني التي زوجها غائب، إلا ومعه رجل أو رجلان. الرسول اللي حرم الخلوة صلى الله عليه وسلم. لأي سنة يقطع الصبي الخلوة؟ نعم، لأي سنة الصبي؟ الصبي الذي يمنع الخلوة بين رجل وامرأة إذا كان مميزا ويستحى منه، يعني عادة يستحى منه، هذا اللي بيكون مانع للخلوة بين الرجل والمرأة، مش لمجرد التمييز. منظركم سألونا أسئلة بالفقه، سألونا حكم من يقول إذا واحد صام النصف من شعبان يجوز له أن يصوم ما بعد ذلك من شعبان، يعني مجرد ما صام الخامس عشر من شعبان يستطيع يصوم أي يوم بقى من النصف، بس هو اللي ما بيجوز يصوم النصف الأخير من شعبان إذا لم يصوم النصف ولم يكن له عليه قضاء ولا نذر ولا ورد، هذا اللي لا يصوم النصف الأخير. زنا القلب معناه أن يفكر الرجل في أنه يجامع امرأة لا تحل له غير زوجته، يعني هذا يسمى زنا القلب. هذا اللي يسموه محمد سعيد رمضان البوطي الدكتور في مجال الطبيبة، حاطت عم يجاوب واحدة امرأة قال لها يجوز لك أن تتخيل أن غير زوجك هو الذي يجامعك أثناء جماع الزوج. هذا اللي عم يقولها هي أنه يجوز، هو شو؟ هو زنا القلب، هو المحرم بالإجماع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال النفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، هذا هو زنا القلب، أنه يتخيل الإنسان أنه يجامع امرأة لا تحل له، والمرأة تتخيل مع جماعها رجل لا يحل لها. أقل من ذلك حرام كمان، هذا مثل يعني على زنا القلب، كمان إذا تخيلت ما دون ذلك وهو أن تخيل ما دون ذلك صار يجري ذلك على قلبه كمان هذا حرام. إذا كان القماش عليه صورة صليب هذا بالنسبة لبيعه وشرائه العلماء اختلفوا في ذلك، الصليب اللي هو غير مجسم، الفقهاء قال بعضهم إزالته واجبة اللي هو مرسوم رسم منه مجسم، يعني عرفتوا شو يعني منه مجسم، وقال بعضهم يكره تركه، فهو هذا الإنسان عم يسأل على حسب ما يريد يفعل. بعدين بالنسبة للصليب اللي هو محرم بلا خلاف، هو الصليب اللي هو من تحت أطول من فوق، أما الذي هو متساوي الأضلاع اللي نسميه إحنا الزائد هذا ليس صليبا أصليا، يعني لما يكتب زائد التلميذ منه حرام بالمدرسة، زائد اللي هي متساوية الأضلاع مش من تحت أطول من فوق. نعم، فيها تبيع هذا البنطلون. الأم إذا أرادت أن تدعو لابنها في الصلاة وذكرت اسمه، يعني قالت اللهم وفق ابني محمدا مثلا، يجوز ذلك لا ابنها ما غير ابنها، يجوز الدعاء للمسلم في الصلاة بذكر اسمه فينا في السجود، خاصة في السجود، لأنه في السجود يستجاب الدعاء. الشخص الذي بلغ 60 سنة ويريد أن يتزوج، هذا إذا كان يخشى على نفسه الحرام عن يسأل ويريد أن يحج، صار معه مال إما للزواج أو للحج، إن كان يخشى على نفسه الحرام يقدم الزواج، وإن كان لما قدم الزواج ما عاد مستطيعا على الحج ما عليه معصية، عرفت، يعني عنده مال يكفي لأمر الزواج أو للحج وهو بحاجة للزواج هذا الإنسان، فتزوج لما صرف المال على الزواج ما عاد مستطيعا على الحج ما عليه معصية. الولد اليتيم لا يتصدق من ماله، يعني وليه لا يتصدق من ماله ولا يقول له اذهب وتصدق بمالك، إذا هو بده يتصدق بقول اللهم اجعل ثواب هذا بهذا اليتيم خيه مثلا. من هو اليتيم؟ تعرفوا من هو اليتيم؟ بس ما تعرفوه فهو دون البلوغ، لأنه إذا بلغ خلاص ما بعد اسمه يتيم، إيه بترجع تسحبيهم للبيت، بيسحبوهم للبيت. إذا واحد أراد أن يصلي ركعة الوتر يستطيع أن يصلي ركعة الوتر المنفردة، يعني بدون ما يقدم قبلها سنة العشاء أو أن يقدم مقدمة الوتر، صلاة الوتر في مذهب الشافعي تصح ولو بركعة واحدة، أما في مذهب أبي حنيفة أقل الوتر 3 ركعات، أما في مذهب الشافعي ركعة واحدة. بيقدر واحد يصلي السنة بدون عذر وهو قاعد؟ بيقدر؟ يجوز وله نسخ الثواب. فأنا بقول للي ما عنده همة على صلاة السنة من الكسل صليها أنت وقاعد، يأخذ نصف الأجر، لو كان شاب يعني يقول له صلي نصف الأجر ولا ما تصلي شو بيعمل؟ إذا واحد كان يصلي وأظن أنه موافق للإمام في جهة الصلاة وكان منحرفا عن الإمام، يعني الإمام إلى جهة هو انحرف عنه ولو انحرافا قليلا، هذا لا تصح صلاته، لا بد أن يعيد هذه الصلاة، لا بد أن يكون متجها إلى اتجاه القبلة، الاتجاه الذي يتجه إليه الإمام، يعني لا يصح أن يكون المأموم مخالفا للإمام في الاتجاه ولو كان ميلا قليلا. أما عم يسأل عند غير الشافعي ما بعرف، لا أدري، أنا اللي بعرفه على مذهب الشافعي. غير متعمد إذا انتبه بيرجع بيصحح الاتجاه. إيه فينا نقول له، نعم فينا نقول له أنت انحرفت قليلا مثلا انحرف إلى اليسار. الشخص الذي يذهب لعمل العمرة بيعمل عمرات كثيرة، هلا بالنسبة للثواب إذا كان يتكلف مالا كثيرا وهو ذاكر إنه الجمعية بحاجة للمال لصرفه في الدعوة إلى الله في إخراج الناس من الكفر في إنكار المنكر، إذا هو متذكر وعم يصرف مال كثير ما له ثواب بهذه العمرة التي ذهبها وصرف هذا المال على العمرة النافلة. أما هون عم يسأل إذا أخذ أولاده، إذا كان الأولاد صغار هم لا يجب عليهم أصلاً أن يذهبوا إلى العمرة، إذا كانوا بالغين هو لا يجب عليه أن يدفع له ليذهبوا إلى العمرة، يبقى الجواب هو هو، إذا كان يصرف مالاً كثيراً بيدفع هذا المال للجمعية. شخص سأل الشيخ قال له أريد أن أذهب إلى العمرة هل أذهب؟ قال له إن كنت اعتمرت قبل هذا فلا تذهب، وضع هذا المال في الجمعية لأن مساعدة الجمعية أفضل من 1000 عمرة نافلة، لأن الجمعية تكافح الكفر وتدخل الناس في الإسلام، وهذا العمل أفضل من 1000 حجة نافلة. يعني إذا واحد عم يفكر فيها أنا ليش رايح على العمرة أصلا، إذا قال لي مشتاق للرسول صلى الله عليه وسلم أو مشتاق للكعبة، ما الرسول عليه الصلاة والسلام يحب منك أن تفعل هذا أكثر من هذا، شو بتعمل أنت؟ إذا مشتاق للرسول أطع الرسول، إذا مشتاق للرسول حقيقة أطع الرسول يكون أحسن لك هذا الفعل، لو كان حبك صادقا لأطعته. إذا واحد أخفض صوته في القراءة في قراءة الفاتحة وقال آمين صحيحة. لو ظن الناس نقول هامين مثل ما بيسألهم ما بيأثر عليهم، هو أن يقول لفظه صحيح. إذا واحد مسلم مات قريبه الكافر، يجوز لنا أن نقول للمسلم أعظم الله أجرك للمسلم، لأنه هذه أصلا مصيبة. أما لا يقال لكافر أعظم الله أجرك، بس ما بكملها، ما بقول له وغفر لميتك لأن ميته كافر، بس بقول له أعظم الله أجرك. أي مظبوط اللي قالكم أنه ما فيها شيء صحيح، فيها ثواب، بالعكس نوى لله تعالى وقال له للمسلم أعظم الله أجرك له ثواب بذلك. هسأل سؤال أنتم تجاوبوا عنه، مثلا إذا شخص إذا أصدر امرأة صافحت صبيا دون البلوغ هل يفسد الوضوء؟ فدم هون أخذتوه بالمختصر. قالت لا، قالت لا، أيوة، إذا كان صغيرا، إذا كان صغيرا لا يفسد الوضوء، يعني ما بلغ حدا، ليس مراهقا. طيب لا وضوء هي ولا وضوء هو، لأن هون شو شرط الكبر من اللامس والملموس إذا تتذكر، يعني المرأة الكبيرة إذا صافحت الصغير اللي هو لم يصل إلى حد المراهقة هي كبيرة، مع ذلك هو شو لا ينتقد وضوءه لأنه هو صغير، والعكس كمان هي ما انتقد وضوءه. ما شاء الله بتتذكروا احيانا منيح. هذه المسألة انتم قولوا الله يبارك فيكم، حاولكم اياها بسرعة حاختصركم اياها. واحدة تخاصمت مع جارتها وتبادلا الشتائم، ارادت الاولى الذهاب الى العمرة فذهبت تستسمح من الثانية، فالثانية ما قبلت ما صالحتها وهزأت بها، فوحدتين تجارة قالت هذه مسطولة لأنها ذهبت إلى الثانية لكي تصالحها، علما بأنها لم تبدأ الشجار معها بل الثانية هي التي افترت عليها. هذه التالتة قالت مسطولة والعياذ بالله كفرت، لأنها لما ذهبت إليها لتستسمحها وتكون جرى بيناتهم سباب، لو كان هذيك بلشت، وبالغالب هدول الناس بيوعوا بال مش بيرد بالمثل المسموح به شرعا، بالغالب لما واحد يسبه واحد بيجي هذيك بده يرد لا يرد له بالمثل المسموح به شرعا، بالغالب هيك الشرع لما سمح ان يرد السب بمثله اذا لم يكن فيه تعدي، يعني مثل واحد قال له لشخص انت ظالم هو من ظالم، فيجوز له شرعا ان يرد له ان يقول انت ظالم، ليش؟ لانه هو ظلمه، بس اذا قال له شيئا ليس فيه لا يجوز له ان يقول له شيئا ليس فيه ولو كان بنفس اللفظ اللي هو قال. فهمتوا شو عم بقول؟ يعني احيانا واحد بيسب له ابوه مش معناته شرعا مسموح لديك يسب له ابوه، هذا لا يجوز، ما بده يكون في تعدي، مثل هالحاله هذه اللي قلنا يجوز، قال له انت ظالم هو من ظالم، هذيك بجوز يقول له انت ظالم، بس عاده بيقول له انت اللي ظالم ونص وحرام وسراء و و و، هذا بيكون تعدى وعصى الله. لما اجت هي لو كانت هي لم تبداها، اجت هي بدها تصالحها وتستسمحها، ذم فعلها يعني هي قاطعة مسطولة لأنه راح تتصالحها، هذه كفرة. من يذم الفعل الذي هو حسن في الشرع يكفر والعياذ بالله. طيب استأذن منكم بعض الله في بلاد بينطقوا بالرام بس القرآن، بس اسمع انا من مشايخنا بينطقوا بس بيقرأوا القرآن، شو بعمل انا بشكل حالي؟ يعني بقفل الآية بترك الآية.